تعالي عطني منك مرة عشاني صرح الغلا وشلون تهدم مباني أبطيت أعمر فيه وابني مباني درب المواصل ضاعي عمري وفنيت عمري فيه والعمر فاني بالله قل لي خافقي ليش تدمي معقول تقسى وانت نبع الحناني معقول تنسى من خفوقك يداري معقول تنكر عشرتي في ثواني تعالي واقنع من غرامك لعفي عطني عذر واحد يبرر هواني الحالي بعدك زايد الهجر باري جسمي نحل والهم عقبك طواني والدمع عيني لا أقبل الليل تبكي والشوق في ليلي عليك حداني والنوم وعزاه وإن جيت باغي طاريت لي والنوم طاروا بل مختصر والعلم كله وما في إني قسم بالله بعدك أعاني أبكي زمان فات ماني غراجي كنا سوا في كل وقت ومكاني واليوم رحت كل شيء برثي برثيك دام الله عطاني لساني صحيح منك الهام